الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا، واشتقنا لهذه المجالس حقيقة، وحشتمونا جميعا. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذا الخير، وأن نجتمع دائما على هذه الطاعة، وليس أفضل من عبادة الله عز وجل بطلب العلم والتعلم والتعليم ونشر ذلك بين الناس. هذه أفضل القربات إن صلحت النية، ونسأل الله عز وجل أن يخلص نوايانا في ذلك، وأن يكون هذا الأمر كله ابتغاء وجه الله عز وجل، وأن يكون اجتماعنا دائما هذا اجتماعا مرحوما، وأن الملائكة تصعد بأسمائنا إلى الله عز وجل، والله أعلم بنا ويطلع علينا. فهذا فضل وشرف حقيقة، يعني يتمنى الله نتمنى من الله عز وجل إلا يحرمنا منه أبدا. ثانيا، جزاكم الله خيرا جميعا على أداء الامتحانات ودخولكم للامتحان والإجابات، ويعني الحمد لله أنا منشرح الصدر، يعني متوسط العام يعني الإجابات جيدة أو جيدة جدا ممكن نقول، أو جيد مرتفع. القليل هو اللي يعني كان يحتاج زيادة مذاكرة، والقليل أيضا الذي تميز. يعني إن شاء الله لو تيسر الوقت بإذن الله نحرص على بعد ما انتهي من المحاضرة نصحح الامتحان، يعني ناخد لو تيسر لكم تجلسوا بس كده قليلا هنصحح الامتحان، وبعدين ايضا قد تكون في مفاجآت للخمسة الاوائل باذن الله تعالى في المادة. فان شاء الله هذا الفصل الدراسي هنتعرض لقاعدة القاعدتين، قاعدة لا ضرر ولا ضرار والتي سنبدأ بها ان شاء الله، وقاعدة العادة محكمة. وإن يعني أردنا أن نتوسع قليلا في قواعد فرعية ممكن على حسب يعني المتبقي من المحاضرات في الفصل الدراسي، لكن سيكون التركيز على الانتهاء من القواعد الخمس الكبرى اللي هو مقرر في المستوى التمهيدي. واليوم إن شاء الله نبدأ القاعدة الرابعة من القواعد الخمس الكلية، وهي بتسمى أو يعني لا إما على على التسمية دائما بالرجوع إلى الدليل القاعدة، كما قلنا في القبل في قاعدة إنما الأعمال بالنيات، البعض يسمونها باسم الحديث إنما الأعمال بالنيات، وهي أيضا معلوم لها اسم قاعدة الأمور بمقاصدها. فهنا أيضا قاعدة لا ضرر ولا ضرار على ما سنبين من الحديث الذي رواه الإمام مالك مرسلا، ومن روايات أخرى أيضا يقوي بعضها بعضا، فجعلوا القاعدة بمتن الحديث لا ضرر ولا ضرار، والبعض يسميه أيضا الضرر يزال، أو يعني تسمى هكذا أيضا. والأولى أن تسمى القاعدة بدليلها أو الذي يستدل منها، وهو من الكتاب أو من السنة. فمعنى القاعدة التي معنا الآن هي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهذه القاعدة حقيقة من يعني يظهر في هذه القاعدة سمو الشريعة، الشريعة الإسلامية، وحرص الإسلام على سلامة العباد وعلى بث الأخوة بينهم، فبأن يدفع المضار والضرر عن الناس وتحريم المضارة بينهم. وهذه أصل القاعدة التي هي قائمة أصالة كما يظهر من الحديث الذي سنبينه وغيره من الأدلة على مسألة أنه نفي الضرر ونفي الضرار، وأن أيضا إذا وقع الضرر يزال، وأنه أيضا من الشرع اتخاذ الأساليب والوقاية من الضرر قبل الوقوع. وكل هذا من معاني القاعدة التي معنا لا ضرر ولا ضرار، كأنه معناها أولا لا ضرر ابتداء ولا ضرار جزاء ومقابلة. وهذه قاعدة عظيمة كما قلنا، يعني تعرض لنا مقصد من مقاصد الشريعة، وهو حفظ الألفة والمودة بين الناس، ودفع البغضاء والكراهية، وعدم تعرض الناس بعضهم على بعض وإصابة بعضهم بعض بالضرر. الضرر أصالة في اللغة معناه إيصال المفسدة للغير. الضرر معناه أنك توصل المفسدة إلى الغير. والضرار مقابلة الضرر بالضرر، أن أحد يضر أحد من الناس، فبدل من يأخذ الحق بالطرق المشروعة لا يريد أن يضره أيضا، فهذا يسمى الضرار، مقابلة الضرر بالضرر. فظاهر من القاعدة والأصلها الحديث كما سنبين الاستدلال عليها، لا ضرر ولا ضرار، تكلم العلماء في الجملة الأولى والثانية أو الشق الأول والشق الثاني، لا ضرر ولا ضرار. فالبعض قال إنها بمعنى واحد، توكيد، يعني الضرر والضرار هو توكيد فقط، ليس أكثر من ذلك، لكن الحق بأن في فرق، واختلفوا في الفرق. بعضهم قال لا ضرر كما بينا في الأول، وهو أن تضر الغير، إيصال المفسدة للغير بالضرر، والضرار أنك تقابل الضرر بالضرر. والبعض قال أن الضرر أن تدخل على غيرك ضرر يعود عليك بنفع، والضرار أن تدخل على غيرك الضرر بما لا يعود عليك بنفع. يعني مثلا واحد عنده بيت، ولي البيت له باب وسور وحريم للبيت، فممكن أحد يأتي يجلس بعض الناس أو يجلس أمام مدخل البيت، فهذا ممكن يؤدي إلى كشف العورات أو يؤدي إلى حرمان حتى صاحب البيت من الانتفاع بأمور خاصة به، فيأتي صاحب البيت يمنع هذا الشخص الذي يقف أمام البيت الذي هو، لأنه منعه هنا اللي فيه، وإن كان هذا فيه ضرر. بعض يقول مثلا أريد أن أقف يعني أستأنس بظل، أستأنس بمكان، نتكلم نتسامر، لكن يأتي صاحب المكان فيقول له لا تقف هنا، يمنعه هنا من ضرر هو ينتفع منه، لأن صاحب المكان هنا سينتفع بأنه لا أحد يقف أمام بابه فيجرح العورات ويطلع على أهلي أو غير ذلك، أو ممكن يفسد شيء في الزرع أو في الأماكن، فهنا في انتفاع عائد على صاحب الدار في منع الذي يضره في الوقوف. وقد يكون هذا الرجل طيب يقول أنا أترك هذه المنطقة وأقف على أول الشارع، ما ليس لي علاقة ببيتك في شيء، فيأتي الرجل أيضا تاني ويريد أن يمنعه من الوقوف على مدخل الشارع مع أنه ليس فيه شيء يعني هو يتضرر منه، فيقال هذا منعه أضره بما لا ينتفع به هو، فليس هناك عائد في النفع على صاحب البيت فيما سيفعله بالرجل ويمنعه من الوقوف، فهذا يسمى المعنى الثاني الضرار، كأنهم جعلوا الضرر أنك تفعل تدخل على غيرك ضرر بما يفيدك أنت، والضرار أنك تدخل على غيرك ضرر بما لا يفيدك. بعض الناس بتضر غيرها هو هكذا من باب يعني إيش، مع أنه لن يستفيد شيء لكن هو يضره، هذا معنى للقاعدة عند بعض أهل العلم، جعلوا الضرار هكذا والضرر هكذا. والمعنى الذي قلناه أولا هو بأن الضرر وإدخال المفسدة على الغير، والضرار أن تقابل الضرر بالضرر. يعني مثلا، وهذا المعنى الأولى في تفسير القاعدة في مسألة الفرق بين الضرر والضرار، يعني مثلا واحد تعدى على سيارة واحد أتلفها له بعمد مثلا، يعني حصل مشاجرة فالرجل راح داخل على السيارة كسر له السيارة، أصابه بضرر، نعم الضرار هنا المنهي عنه أن الرجل يقول طب عندك سيارة أنا أكسر لك سيارتك مثل سيارتي، وده موجود كثير عند كثير من العوام، يروح يكسر له رجله كراح يكسر له رجله، كسر له السيارة يروح يكسر له السيارة، هذا الضرار، هذا منهي عنه شرعا، لأن الشرع جعل لك حقا عند هذا الرجل الذي أتلف لك السيارة، وتأخذ حقك بالشرع بأنك أولا تضمنه ما أتلفه لك، فيكون الحق الشرعي أنك تأخذه بأنك يضمن كل ما أتلفه لك وتأخذ مقابله، لكن أنك تقابل الضرر بضرر آخر هذا هو الضرار الذي نهى عنه الشرع، لأن غالبا هذا لن يفيد، أولا لن يأتي لك بحقك الذي هو قد قرر لك شرعا، بل أنت وقعت في مفسدة أنت أيضا، هو أفسد عليك وأنت أفسدت عليه، ولم أفسدت عليه لم تستفد أنت من شيء، يعني هل السيارة رجعت لك ما رجعتكش، طب هل المال أخذته مش هتاخده، أنت في الآخر أتلفت له فأنت أيضا ستضمن وهو سيضمن، إذن في النهاية أنت وقعت في ضرار وهو أنك قابلت الضرر بضرر، وهذا تعدي، تعدي على على على الشرع، لأن الشرع قد كفل لك الحق كيف تأخذه أصالة. فإذا القاعدة التي عند بعض الناس في العام إن إذا ظلم إنه يتعدى بأن يظلم الذي ظلمه، هذا ليس، هذا من الضرار الذي جاء النهي بالشرع عنه. ما دام الشرع قد وضع طرق وأساليب لأخذ الحقوق، طيب دليل القاعدة من أين استدل علماؤنا على هذه القاعدة المهمة جدا التي سيتبين لنا الآن من الدراسة بأنها تدخل في أبواب كثيرة جدا من الفقه، عدة أبواب يعني ممكن ما تحصرها أصلا. لكن أول دليل القاعدة هو دليل الحديث الذي قلناه للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، ورواه الحاكم أيضا ووصله الحاكم، إن كان الإمام مالك أرسله والحاكم وصله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وسند الإمام مالك في موطئه عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا، وأما الحاكم في المستدرك فرواه عن أبي سعيد الخدري، ورواه ابن ماجه أيضا عن حديث ابن عباس من رواية ابن عباس ورواية من العبادة بن الصامت رضي الله عن الصحابة جميعا. ومعنا أصل الرواية التي هي أصحها وهي عند الإمام مالك في الموطأ مرسلة، لكن كما قال الإمام النووي وقال الحافظ ابن رجب أيضا في شرحه في الصحيح البخاري، وقاله الإمام النووي في الأربعين النووية لأنه ذكر هذا الحديث في الأربعين النووية، قال بأن هذا الحديث له طرق يقوي بعضها بعضا، حتى قال الإمام ابن رجب أن هذا الحديث لا شك أن له أصل، يعني من كثرة الطرق التي قوت بعضها بعضا فقالوا لا شك أن هذا الحديث أصلا. وهذا الذي قاله أيضا ابن الصلاح، وأيضا قاله الإمام الدارقطني وأسنده، وكلهم قووا الحديث وحسنوه بمجموع الطرق والشواهد، حتى قالوا بأن جماهير العلماء قد تقبلوا هذا الحديث بالعمل به وهو لا ضرر ولا ضرار. وأيضا له حديث أخرى تؤيد معنى هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله به، أو من شاق شاق الله عليه. وهذا من السنة ومن الكتاب، إن كان هذا الحديث لأنه صريح في معنى الآية في معنى القاعدة فقدمناه مع بياننا ما فيه من كلام في مسألة السند، لكن تلقوا العلماء بالقبول. لكن من القرآن أيضا من قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فقالوا هنا لا تضار في تجديد، لو فككنا الإدغام فقال ممكن تقول لا تضارر أو لا تضارر الوالدة، يعني لا هي تضر بسبب الولد ولا هي تضر أيضا الولد بسببها. فقالوا هذه القاعدة من أقوى الأدلة على هذه الآية، من أقوى الأدلة على القاعدة، لأن فيها إثبات عدم الضرر، لا هي تضر المولود ولا المولود يضر بها ولا هي تضر بسبب المولود أيضا. ومنها أيضا قوله تعالى في سورة البقرة: ولا يضار كاتب ولا شهيد، فنفي الضرر عن الكاتب والشهيد. وأيضا من قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. فنهي عن أن الرجل يعلق الزوجة من باب الضرار، لا هو بينفق ولا بيمسك ولا يطلق ولا شيء، ومن باب أنها تكون ضرارا لها، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك. هذه كلها أدلة صريحة في إثبات القاعدة، وهي التي لا ضرر ولا ضرار، أو بمعنى الضرر يزال أيضا. لكن لابد أن نتكلم عن أقسام الضرر وأنواع الضرر، لأن الحديث لا ضرر ولا ضرار، هل كل الضرر منهي عنه؟ لأن جاء لا ضرر يعني كأنه نفي وجود الضرر في الشرع، ولو قلت أنه على الإطلاق يبقى كل أنواع الضرر منهي عنه. لكن الصحيح أن لابد أن نقسم الضرر إلى قسمين: هناك ضرر بحق وضرر بغير حق، والضرر بحق أي ضرر مشروع، يعني هو غير ممنوع شرعا بل قد يجب على الإنسان أن يطبقه، وهذه تظهر جلية في الحدود مثلا والكفارات وغير ذلك، بأن مثلا إذا سرق السارق فالشرع جاء بقطع اليد، ولا شك أن فيه ضرر على السارق إذا قتل، فجاء القصاص وإزهاق نفس وأعظم الضرر أيضا إذا ارتكب الفاحشة والعياذ بالله، وكان ارتكب الزنا وكان محصن ثيب فعليه الرجم، وإن كان بكرا فعليه الجلد، وكل هذه ضرر يصيب المرء الذي ارتكب جريرة أو ارتكب جريمة كقطع يده أو قتله أو جلده أو رجمه، ولكن هذا الضرر قد جاء منصوصا عليه في الشرع، وأن هذا إذن هذا ضرر شرعي، بل يجب أن تطبق هذه الحدود على من فعل ذلك. السيب المحصن الثيب عليه الرجم، نعم. فقالوا هذا الضرر قد أقره الشرع، وطبعا كما سيأتي معنا أنه ضرر على الفاعل بجريمته، لكن فيه مصلحة أعظم كما سيأتي من تطبيق هذه، حتى يمتنع الناس عن السرقة، يمتنع الناس على التعدي بقتل الناس، يمتنع الناس عن ارتكاب الفاحشة. فكما سيأتي معنا أنه إن كان ضرر على مستوى الشخص، لكن الحكمة منه في الشرع بأنه النهي عن فعل هذه المعاصي والكبائر حتى يعني يرتدع الناس، هذا ضرر بحق فليس فيه اعتداء وليس فيه نهي من الشرع. والنوع الثاني هو الضرر بغير حق، والضرر الذي بغير حق هو التعدي، أن يتعدى المرء على غيره، سواء تعدى على المال، تعدى على العرض، تعدى على النفس، كل هذا ضرر وسبب إضرارا بالغير. والقاعدة تقول أن هذا الضرر محرم، وهذا المقصود عندنا من القاعدة في لا ضرر ولا ضرار، هذا النوع من الضرر الذي هو ضرر بغير حق هذا محرم ويأثم صاحبه، بل عليه العقاب، إما يكون العقاب منصوصا عليه كحدود أو بالتعزير من قبل ولي الأمر أن يعزره على ما يفعله منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى الآن لا ضرر ولا ضرار. فإذا هنا إما نقول هذا النفي في الحديث اللي فيه لا ضرر استغراق للنفي، وهذا نفي بمعنى النهي، وهذا من أشد أنواع النهي، أن يأتي النفي ويراد به النهي، لأنه إن هنا يفيد لا ضرر أي كل أنواع الضرر. بقى لو أخذنا استثنينا ممكن تقول أن هذا عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص، يعني ليس كل الضرر المقصود في الحديث هو المقصود بالضرر بغير حق وخرج منه الضرر بحق، لكن الضرر الذي بغير حق كل أنواع الضرر التي بغير حق دخلت في الحديث، بمعنى يعني أنه نفي الضرر يبقى نفي وقوع الضرر أصالة، يبقى إذن الأسباب والوقاية والأساليب التي تمنع من وقوع الضرر هذا مطلوب بها شرع، ونفي أيضا إذا وقع الضرر أنه إذن لابد أن يزال الضرر، لأنه بعد أن وقع وقد وقع بغير حق شرعي إذن جاء الشرع برفع هذا الضرر. هذا أيضا من أنواع الضرر التي جاءت في العموم في هذا أو الإطلاق التي جاءت في الحديث. وأيضا يدخل في ذلك إن وقع الضرر وكان رفع الضرر فيه ضرر آخر، فإن كان الضرر الذي سيرفع أهون من الضرر الذي سيقع يبقى ندفع الضرر الأعظم بالضرر الأقل، وهذه أيضا كلها قواعد فرعية ستأتي معنا، لكن المقصود هنا إن كل هذه الأنواع دخلت في لا ضرر ولا ضرار، على أننا نمنعها أصالة وإذا وقع علينا أن نرفع هذا الضرر. لكن كما قلنا أن هذه القاعدة يستثنى منها لو قلنا أو لا يدخل فيها القصاص، الحدود، الكفارات، معاقبة المجرمين، أي عقوبة من العقوبات التي نص عليها الشرع. ثم لابد أيضا أن يراعى لا ضرار أي لا يزاد في الضرر عند رفع الضرر، وهذه التي تستنبط من الحديث، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقلنا الضرار هو الزيادة في الضرر، فإذا لابد يراعى شرعا أيضا بأنك لا تضر أصالة زيادة لا تقابل الضرر بالضرر، وإن أردت أن ترفع الضرر فلا تزيد في الضرر الذي تريد أن ترفعه، وهذه ستأتي في القواعد الفرعية. هذه القاعدة من قاعدة عظيمة جدا ودخلت في أبواب كثيرة جدا من الفقه، يعني لو يعني ناخذ مثال فقط للأبواب التي دخلت فيها القاعدة حتى يعني ندخل في التطبيقات بعد ذلك. فقالوا مثلا هذه القاعدة دخلت في باب الرد بالعيب. الرد بالعيب الواحد اشترى سلعة وجد فيها عيبا فجاء الشرع له بحق الرد بالعيب. ليش؟ لإزالة الضرر على المشتري لما اشترى وأراد سلعة طبقا للمواصفات التي أرادها أو سلعة سليمة فلما حدث بها عيب هذا فيه ضرر، فجاء الشرع برفع الضرر. فخيار العيب أو باب الرد بالعيب من هذه القاعدة. كل الخيارات أو غالب الخيارات في المعاملات، خيار الشرط أن يشترط أحد مثلا، خيار الشرط 3 أيام، أنه يشترط أنه له الحق في أنه يرجع مع البائع، أو العكس البائع يشترط أنه أيضا يعود في السلعة خلال 3 أيام من البيع. هذا الخيار الشرط الذي وضع شرعا أيضا جاء لنفي الضرر. يعني ممكن المرء يغبط أو نقول يدلس عليه أو يتسرع في الشراء، فجعل خيار الشرط أنه ممكن يعود حتى لا يكون عليه ضرر أن يعود في السلعة بعد أن نشتراها أيضا. أو القصاص كما قلنا، جاء كل باب الجنايات القصاص لدفع الضرر عن أولياء القتيل. لا شك أن لو قتل أحد لأحد يشعرون بضرر وغصة ومات لهم أحد، فجاء القصاص لرفع هذا الضرر. الكفارات أيضا وضعت في الشرع لإزالة أسباب المعاصي التي قد أبرمها الشخص ووقع فيها، فجاءت الكفارة لرفع ذلك. ضمان المتلفات، كل ضمان المتلفات جاءت في الشرع من هذه القاعدة لإزالة الضرر الذي لحق بالمتلف له. أي واحد أتلف عليه شيء فجاء الشرع برفع هذا الضرر بضمان المتلفات. أيضا هذه القاعدة تدخل في باب دفع الصائل على النفس، الذي يدفع من يصول على نفسه، على عرضه، على ماله. أحد يعتدي على أحد في ماله، في عرضه، في نفسه، فجاء دفع الصائل هذا من باب رفع الضرر عن المعتدى عليه، فدخل أيضا في هذه القاعدة. فسخ النكاح بالعيوب، واحد تزوج ودلس عليه، سواء أو هو العكس، يعني هي تزوجت ودلس عليه وكان هناك عيب، فجاء الشرع بفسخ النكاح بالعيب لرفع الضرر سواء عن الزوج أو عن الزوج، أو حتى فسخ النكاح للإعصار. رجل معسر لا ينفق عن الزوجة وما تستطيع، كيف تأكل وتشرب؟ فجاء الشرع برفع الضرر عنها بفسخ النكاح، لأنها هو معسر لا يستطيع الإنفاق مثلا، أو فسخ النكاح للضرر نفسه للإضرار، أراد أن يضرها في شيء، فجاء الشرع بجواز فسخ النكاح لذلك. كل هذا سواء من الزوجة أو من الزوجة ينزل تحت هذه القاعدة التي معنى لا ضرر ولا ضرار. والأبواب كثيرة جدا، لكن أنا سننتقل من الأبواب إلى التطبيقات. دائما التطبيقات في القاعدة الفقهية بتبقى أفضل في يعني تدبر القاعدة والعمل بها. مثلا أول شيء مسألة نأخذ الإتلاف، رجل أتلف مال غيره، رجل أتلف مال غيره، مثلا ماشي في الشارع بالسيارة ودعم أو خبط السيارة التي مع واقفة أو هو مع آخر موجود فأتلفه له مثلا. فنقول هنا أولا تطبيق القاعدة، لا يجوز بقى أن صاحب السيارة الثانية ومراجع ومخبط سيارته كمان خبطة بخبطة، لا، هذا قلنا هذا إضرار أو هذا ضرار لا يصح، لا يقابل إتلاف ماله بإتلاف مال غيره أصالة. الصحيح أن يضمن المتلف ويضمن قيمة التلف، فهذا هو النفع الذي يعود عليه على الذي قد ضره، هذا معنى لا ضرر. جاء الشرع هنا برفع الضرر، ما هي رفع الضرر؟ أن يعوض عن الشيء اللي قد أتلف له. ولكن لو حول الضرر إلى ضرر آخر فقد وقع في الضرار أيضا، وهو لا استفاد كما قلنا بقيمة المتلف بل وقع في ظلم آخر. أيضا من التطبيقات المهمة جدا في باب المزارعة وباب يعني الذين يتعاملون في البساتين والحدائق وغير ذلك، لو واحد أجر أرضا للزرع ونقول مثلا أنه قال أنا أؤجر الأرض بشهر واحد ولمدة عام، فقبل شهر واحد لابد يسلم الأرض. طيب، وهذا الذي أجر الأرض يزرعها، فزرعها اللي هو المستأجر أو المستعير، لكن جاء في آخر شهر 12 يعني قبل شهر واحد الزرع ما زال أمامه شهر حتى يخرج ويستطيع أن يجني الزرع، يحصد الزرع، أو الثمرة اللي في الشجر ستخرج مثلا ما تأخرت وأمامها شهر أو شهر ونصف، وهو لابد أن يسلم الأرض. ولو سلم الأرض في هذا الوقت تضرر لأنه لم يحصد الزرع ولم يجني الثمار، فقال الشرع هنا لا، قال يلزم الشرع البايع أو المؤجر، نقول يلزمه بأنه تترك الأرض في يد المستأجر حتى يحصد الزرع أو يجني الثمار، وعلى المستأجر أن يدفع قيمة إجارة لهذه المدة لصاحب الأرض حتى يحصد الزرع، وهذا كله حتى لا يؤدي إلى أن يحصد الزرع قبل أوانه فيتضرر المشتري ويفسد عليه حقه. فجاء الشرع هنا برفع الضرر على المشتري أو المستأجر، يعني مش المشتري هنا، المستأجر أو المستعير، بأنه يلزم المؤجر أن يمهله حتى يحصد الزرع، ولكن أيضا حتى لا يضيع حق المؤجر يكون له يحسب له إجارة عن هذه المدة يلتزم بها المشتري المستأجر. فهذا أيضا مهم التطبيق، هذا يبين لك سماحة هذه الشريعة في أنها مش يأتي يقول المعاد انتهى وأنا حقي وخذ الزرع قبل أوانه واحصد الزرع، هذا يسبب ضرر شديد لهم. حالة أخرى تتكرر كثيرا خاصة من الذين يبيعون الخضروات والفواكه، يعني ممكن يمر أحد عليه فيقول أنا اشتريت منك الآن مثلا طماطم أكثر شيء بيفسد سريعا، لأنه هو المثال في الذي يفسد سريعا، أو فاكهة من اللي تفسد سريعا، فيقول لو اشتريت، عد عليه مثلا الساعة 3 عصرا قال لو اشتريت هذه ضع الكيس معك وأنا راجع سأدفع وأخذ الأشياء. طيب الرجل منتظر الثالثة الرابعة الخامسة السادسة العاشرة الحادية عشر 12 هيقفل والرجل لم يأتي، والآن الطماطم لو تركت للغد تفسد أو الفاكهة تفسد أصالة. صحيح هو اشترى إجاب وقبول لكن ما قبض وما دفع، فجاء الشرع هنا خوفا من أن تفسد، هذا الرجل لا يأتي قد لا يأتي، وأن تفسد هذه الأشياء، أبيح للبايع أن يفسخ البيع من نفسه، لأن طبعا البيع عقود البيع لازمة، لو واحد اشترى من أحد ما يستطيع يفسخ البيع من تلقاء نفسه، لابد يكون في اتفاق على الفسخ، والمشتري مش موجود ما جاش، والبيع قد تم بالإجابة والقبول وبتبقى فقط من يستلم يقبض ويدفع له، لكن البيع تم. فقال الشرع هنا حتى لا يتضرر البائع، لأنه ممكن لا يأتي المشتري والأشياء تفسد، لا استفاد منها المشتري ولا استفاد منها البائع لأنه يقبض الثمن أصالة. فقال هنا لك للبائع أن يفسخ البيع ويبيعها لغيره، لو حد مر عليه مثلا الساعة 10-11 وقال له أنا أشتري يبيعها للغير حتى لا يقع في الضرر هو وتفسد هذه السلعة بدون يعني شيء. وقالوا المشتري ما دفع شيء ولا قبض، فلا شيء على المشتري، وكأن البيع فسخ البيع من طرف واحد وباعها لغيره حتى لا يتضرر بترك هذه الأشياء لتفسد بعد ذلك. لكن قالوا طيب لو بعها كان للمشتري أول مرة قال له أنا بيع لك الكيلو بعشر جنيهات وهو خد 55، آخر الليل الرجل ما وجد أحد يشتري إلا كيلو بثمانية، فالخمسة بأربعين، فلو أخذ القرار بفسخ البيع وباع للمشتري الجديد لا يرجع للمشتري الأول بشيء، لأن الشرع أباح له خلاص أنه يأخذ يعني يفسخ وحتى لا يتضرر، لكنه لا يرجع للمشتري بنقص من الثمن عن الأول، إما يتركها وتكون في ذمة المشتري لما يأتي في أي وقت يأخذ ماله حتى لو فسد، أو لو أراد أن يحتاط يبيع ويفسخ البيع لخوفه من فساد البضاعة ويبيعها ولا يرجع للمشتري إذا نقص الثمن بشيء. قالوا أيضا من التطبيقات الأب الموسر إذا امتنع عن النفقة عن أولاده فيجوز حبسه، الموسر إذا امتنع الإنفاق على أولاده أو على بعض أقربائه الذي وجب عليهم فيه من النفقة، فقالوا هنا لرفع الضرر، لأن في ضرر أصاب الأبناء والأقارب الفقراء وهو موسر، مع أن الأصل إن هو حر في ماله، لكن الشرع جاء بإجباره على الإنفاق على أولاده إن كان موسرا، إن كان موسرا يجب عليه الإنفاق، فإن امتنع فيحبس له أن يحبس ولي الأمر أن يحبسه على عدم الإنفاق على أولاده. من أيضا الأمثلة في ذلك الظئر اللي هي المرأة التي ترضع استؤجرت للرضاعة وهي بتأخذ مال. قالوا هو ده عقد إجارة من حقنا مثلا الآن تقول أنا أرضع الشهر ده والشهر القادم لا ترضع، تقول لن أأخذ مالا أنا أريد أن أرضع. لكن جاء الشرع قالوا إيش، تمنع من فسخ الإجارة عقد الرضاعة إن كان الصغير لا يأخذ غير ثدية هي فقط، ما وجد أحد استطاع الصغير أن يعني يلتقي بالثدي ويرضع إلا من هذه المرأة، وهي المرأة دي مؤجرة تستأجر، وهذا يجوز إن تستأجر المرأة للرضاعة. فإن أرادت أن تقول أنا لا أريد أن أرضعه وأفسخ العقد ما أريد أو ما أريد أن أستكمل، نقول لها إن لم يكن لهذا الطفل إلا هذه المرأة فقط التي قد قبل أن يأخذ منها يرضع منها فليس لها، تجبر على إمضاء الرضاعة ولا تفسخ العقد، لأن هنا لا ضرر ولا ضرار، لأن الصغير لا ضرر ليس له بديل في ذلك، من سيرضع؟ فقالوا هنا يمنع ذلك. أيضا من التطبيقات طلب المرأة الطلاق من الزوج بدون ضرر واقع عليها، يعني إذا المرأة طلبت الطلاق من الزوج بدون حق فهذا ضرر يوقع على الزوج، نعم في ضرر يقع على الزوج، لذلك قال نسأل يعني في معنى الحديث لا يجوز للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب الطلاق من زوجها من غير بأس. فقالوا هنا لو وجد البأس يجوز أن تطلب الطلاق، لكن إن لم وتدخل تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار أيضا، لأن في بأس عليها فلا تطلب الطلاق، والعكس إن لم يكن لها عندها بأس أو ضرر فإن طلبت الطلاق من الزوج يتضرر الزوج بذلك فقد أوقعت الزوجة أيضا في الضرر، فهنا لا يجوز لها أن تفعل ذلك أيضا. كذلك مثلها المشهور بقى طبعا أن الأخ لو أراد أن يعدد وكانت يومه هيبقى إن شاء الله يوم جميل، فبعد أن يعدد هو هتقول لنا لا هي، وكل الحجس بقى تطلع مش قادرة نفسيتي مش قادرة مش عارف إيه مش قادر، فهي هتطلب المرأة طلاق أختها كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم طلب المرأة من زوجها طلاق أختها، أو كما جاء لا تطلب المرأة طلاق أختها لتكفأ صحفتها أو لتأخذ ما في صحفتها، هذا منهي عنه ضرر، تقول له لأنا لا هي اختار لك حد، أنا مش منعك أنك تتزوج لما هو في الآخر أنت ما عملت إيه، ما هو في الآخر كده بس أنا تحايل على مين أصلا، أنا مش منعك ده شرع لكن لأنا لا هي أنا مش قادر أحتمل، فهي الآن إما بتقول له يعني إما يطلقها أو يطلقها، هو أصلا إما هتوقع ضرر على الزوجة الثانية أو الرجل نفسه سيتضرر بطلبها لذلك، إلا بقى أن وقع ضرر حقيقي ده أمر آخر، أنا أتكلم يعني من باب الآن المثال فقط. لكن لو طلبت المرأة طلاق أختها فهذا يقع في القاعدة لا ضرر ولا ضرار، فقد أضرت لا شك بالأخت التي تزوجها الرجل. أيضا من هذه القواعد الرجل مثلا يريد يطلع النخل ليأتي بالتمر اللي هو تمر على النخل، ولا بد يتسلق النخلة أو يطلع عنده شجر طويل ويطلع يتسلق حتى يأتي بالثمار، فقالوا هنا تسلق صاحب البستان أشجاره هو لقطف الثمار قد تؤدي لكشف العورات، ممكن هو لو في حديقة أو في شيء بستان له وجنبه أراد فخرج أو طلع أو عنده في بيته بعض الشجر أو النخل وأراد أن يخرج يطلع ليأتي بالثمار أو يأتي بأحد، ممكن هذا يؤدي إلى يكشف عورات البيت، فهنا لا ضرر ولا ضرار، لكن تحتاج للفقيه بقى أن يتم تنظيم المسألة، يعني الوقت لا يخرج فيه ويخبر صاحب البيت حتى يتدارك، المهم أن ليست المسألة على أنه في ملكه يتصرف كيفما شاء، إذا كان تسلقه سيكشف عورات الجيران يبقى لابد هنا من تدبر الأمر منه لا ضرر ولا ضرار. منها أيضا لو رجل عنده بيت وراد أن يفتح نافذة في البيت ملكه، لكن فتحه للنافذة هذه ستؤدي إلى أنه ممكن يكشف عورات جاره، وهو يقول هذا بيتي وأفتح فيه ما شاء، نقول له لا، إن كان هذه النافذة ستؤدي إلى الضرر بالجار فلا ضرر ولا ضرار، لكن ممكن يكون لها تكييف، بمعنى يكون بقى هناك فقيه يقول له ارفع النافذة بقدر ما تكون مرتفعة بحيث أنت تستفيد من الضوء ومن الهواء، وفي نفس الوقت لا يكون رفع النافذة مش هتستطيع أنك تنظر منها على عورات الجار، فممكن يكون لها كما يقال إيش اللي يبين له كيف يفتحها بحيث أنه لا يطلع على عورات الجار. فكأنه هو فتح في ملكه ما أراد، لأنه يريد هواء، يريد شمس، يريد ضوء مثلا، وفي نفس الوقت لم يضر بالجار. لكن هذه من الأمور التي يعني تقع بين الناس في مسألة هذه القاعدة التي لا ضرر ولا ضرار. منها أيضا النهي كما جاء في المعاملات عن تلقي الركبان. ما أدري درستم لسه ما درستم البيوع أو تلقي الركبان، يعني إيش يأتي القروي معه كما بيجي كده بعض البلدان فيها السوق، سوق الجمعة وسوق الحد وسوق الثلاث، فبيأتوا الناس من القرى المختلفة أو من يجيوا على سوق المدينة معاهم بضائع يريدون أن يبيعوها في المدينة، فيخرج لهم واحد بقى من النصحين تجار أو شيء يقابلهم على الباب برا يعني على مداخل المدينة، فيقول له أنا أشتري منك، أنت هي تدخل السوق وهتقعد تتعب وتدخل ويتحكوا عليك، فأنا أشتري منك ما معك إيش بكام ويشتري منه. فهذا يسمى تلقي الركبان. فجاء الشرع بالنهي عن تلقي الركبان. وهذا ليش النهي؟ هنا الشرع نظر للمصلحة العامة. لما يخرج فرد واحد تاجر يقابلهم على الطريق في الخارج ويشتري منهم، يحرم باقي التجار في السوق من الاستفادة انهم يشتروا ويبيعوا وينتفعوا. فذلك منع الشرع بأنه بنتلقي الركبان، بل ترك بأن أصحاب البضائع يدخلون السوق المدينة ويقابلهم التجار، هم ينتفعون وأصحاب السوق ينتفعون، هم ينتفعون بأنه يجدوا السعر قد يدلس عليهم الذي يخرج ويأخذها بسعر أرخص، بدل ما تدخل وتتكلف وتضيع وقتك أنا سأخذ بسعر أقل. وكذلك ينتفع أصحاب التجار في السوق لأن السلع موجودة ويبيعون ويشترون فيربحون. فالشرع هنا نظر إلى المصلحة العامة ومنع المصلحة الخاصة والتي قد تسبب الضرر لعموم التجار، فمنع لذلك تلقي الركبان، وهذه موجودة أيضا فيها. أيضا من صور هذه القاعدة الاحتكار، والاحتكار جاء نهي عنه فيه شرعا، لكن أيضا الاحتكار لما يحتاج إليه الناس، يعني إن كان الناس يحتاجون إلى سلعة وأن أحد يحتكرها، فهنا المحتكر إيش بيفعل؟ يلم السلعة من السوق الذي يحتاج إليها الناس ويحبسها عنده، ثم بعد ذلك عندما يكون هو الوحيد اللي معه السلعة ينزلها بالسعر كما يريد. هذه أيضا أصاب الناس جموع المسلمين بالضرر لا شك في ذلك. أولا منع السلعة لفترة وإن نزلها بسعر يغالي فيه، هذا كما قال عليه السلام لا يحتكر إلا خاطئ. وهذا جاء النهي الشرع على الاحتكار هنا إن أدى إلى هذا الضرر أو هو يؤدي إلى هذا الضرر الذي يصيب عموم المسلمين. لذلك هنا دخل في القاعدة التي معنى لا ضرر ولا، مع أنه قد تكون في منفعة، لكن منفعة شخص وأمام ضرر يصيب أيضا جموع المسلمين فنهى عن ذلك. أيضا من تطبيقات هذه القاعدة الشفعة. عارفين الشفعة؟ حق الجار هنا حق الشريك مع شريكه في الشفعة جاءت لمنع الضرر الذي قد يصيبه إذا أدخل عليه شريك آخر. يعني مثلا زيد وعمر شركاء عارفين بعض من 30 سنة، زيد أراد أن يبيع نصيبه في بستان مثلا في شقة بينهما في شيء، فراح باعه الواحد ثالث أحمد. عمر هذا ما يحب أحمد أو ما يعرف أخلاقياته ما يعرف طباعه، فجاء الشرع هنا حتى لا يتضرر الشريك بدخول شريك جديد عليه لا يعلمه، أباح الشرع له أن يشتري نصيب شريكه بالشفعة ويدفع فيما قد دفع له فيه. هذه الشفعة هذه أيضا تنزل تحت القاعدة لا ضرر ولا ضرار، لأنه جاء شرع بمنع أن يصاب الشريك بالضرر إذا أدخل عليه شريك آخر، وهذه كلها لرفع الضرر. هذه القاعدة كما بينا القاعدة الرئيسة. نعم لا، لو جي مثلا عمرو بيبيع فجي احمد قال له اشتري نصيبك بمائة الف، مين اللي رفض؟ عمرو سيبيع، بس من حق زيد لما عرف ان عمرو باع وبالفعل تم البيع انه يطلب هو النصيب هذا ويدفع المائة الف وياخدها لي، يعني يأخذ بعدما عمرو. عمرو كان مفترض أنه يعرض على زيد أولا، يقول له أنا أبيع، أنا أبيع، تريد تشتري ولا ما تريد؟ إذا قال له ما أريد يبيع للخارجي. لكن لو طبعا هذه في الشيء المشترك اللي لم يقسم، مش الشواء اللي موجود في العماير على الصحيح الراجح، لكن الشيء المشترك بين اثنين. طب زيد أو عمرو اللي باع لأحمد بدون أن يخبر زيد، لكن زيد لما علم أن عمرو باع نصيبه لأحمد أباح له الشرع إن كان لا يقبل أن يكون أحمد شريكه، فله أن يشتري نصيب عمرو بنفس ما باعه عمرو لأحمد، فيأخذ النصيب هذا من ينتقل من أحمد اللي اشترى يرجع مرة أخرى لزيد ويتملك الشيء كله وجوبا. بس لما يعلم يعني بقى لا مدة، مش على طول، يعني إذا علم الشريك ببيع شريكه فله حق الشفعة يطالب بها، إن تكاسل أو لم يطلب راحت عليه خلاص أتم البيع، وهذا حق له. ليش؟ لأنه ممكن يكون لا يريد أن يدخل لأحد بقى، هو يقبل أنه زيد يبقى شريكه أو عمرو شريكه، لا يقبل غيره من الشركاء، فأباح الشرع له ذلك لرفع الضرر الذي قد يصيبه من ذلك. طيب، من القواعد، من القاعدة قلنا هي تسمى لا ضرر ولا ضرار، وأيضا تسمى أحيانا الضرر يزال، فلذلك يعني سنأتي بتأمثلة على مسألة الضرر يزال، إن هي من القاعدة أيضا إذا وقع الضرر فيجب أن يزال الضرر. يعني ممكن نعتبرها قاعدة فرعية لو أردنا، أو نأخذها يعني كما بينا الآن في الأمثلة قلناها. خلينا ننتقل لقاعدة أخرى، الضرر يدفع بقدر الإمكان. هذه قاعدة فرعية عن القاعدة الرئيسية. القاعدة الرئيسية اللي كنا بنتكلم عنها كل هذا في المحاضرة إلى الآن هي تسمى لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال. هذه القاعدة الرئيسية، سيندرج تحتها قواعد فرعية. من هذه القواعد الفرعية، القاعدة الأولى الضرر يقدر يدفع بقدر الإمكان، الضرر يرفع بقدر الإمكان أو يدفع بقدر الإمكان. طب في اي اشكال فيما سبق قبل ما ندخل في القاعده اللي معنا؟ حد عنده شيء في مش اشكال بس، طب اذا انه فرق بين لا ضرر ولا ضرار وفي نفس الوقت معقوله مثل ما قلت، يعني يبقى الضابط فيها ازاي؟ والعقاب اللي ياتي شرعا، انت تعاقب بما اتى به شرعا، ما عاقبوا وعاقبتم به. يعني واحد قطع يد احد يقطع يده مثلا، قتل يقتل، ما هو ده العقاب بما عاقبتم به، من ضمن بحسب ما جاء الشرع كيف تعاقب. نعم، نعم، نعم، يضمنه الشرع، نعم جاء بذلك. هذه تفصيل في المسألة، انت يعني ايش ما وصلوش حقه؟ هل يجوز ان هو مثلا قلنا ان باب ما انعقدت، هي انا كسر له العربيه كده واخد حقه، يعني شفا غليله. ما هي كده، يبقى احنا ما بنتكلمش الان في، يعني دي خارج المساله، دي مساله اخرى الان. لكن هو الان ما اخذ حقه، بل هو اضر، لان الشرع ما سمح له ان يتلف له السياره، هو سمح له ان ياخذ قيمه المتلف له اصاله. لكن في حاجه تانية ستاتي معنى الظفر بالحق، دي مسألة أخرى، أن يكون ليك حق عند أحد وأنت الآن لا تستطيع أن تأخذه بالطرق السهلة كما يقال. لكن لو ظفرت بالحق هذا عنوة تأخذه أم لا، دي مسألة أخرى ستأتي، أنه ممكن يجوز له إن ظفر بحقه أن يأخذه، لكن غير اللي أنت بتتكلم عنها أنه يتلف له شيء آخر، يعني باب شفي الغليل. ما هو هذا الذي تقول هذا ضرار، وقد يؤدي إلى مفسدة أعظم، أنك هتعمل كده هو يرد عليك وأشد. أو أنت لما تيجي تتلف، وأنت لو تفترض أنه هو مثلا دعم لك السيارة من الخلف، فأنت عايز تشفي غليلك، هتظبطها إزاي أن هو دعم لك رفرف، فأنت هتروح تاخد له نفس الرفرف بس البقاس تدعمه له زيه. يعني حتى كمان أنا بديك صورة مثال، يعني مثال أنك في الآخر أنت ستجور أيضا حتى لن تستطيع أن تضبطها. لكن في أشياء اللي فيها القصاص شرع جاء بذلك، خلاص قتل يقتل، قطع يد يقطع يد، قطع وهكذا تعدى. يعني القصاص هنا اللي فيه المثلية مثل ذلك، بل حتى كمان في القصاص قالوا يعني إن لم يستطع أن يضبط فستوقف القصاص ويحوله لمسألة أخرى عقاب آخر. يعني لو ما كانش افترض أنه قطع من هنا فهو لما يجي يقطع ما فيش حد يقدر يقطع هنا لازم بده مفصل، فإما يقطع من هنا ويبقى فيه أرش في الجزء دوت لكن ما يقدرش يقطع من هنا لأن دي فيه زيادة هو. فحتى الشرع جاء في القصاص بأنه لابد أن تكون هناك مماثلة، وإن لم يستطع فسيكون مماثلة زائد أرش تعويضات كما يقال. وهذا يبين لك بأن المسألة محكمة حتى في القصاص بأنه لا يتعدى حتى على الظالم لا يتعدى عليه، لأنه صعب أنك تضبط القطع هنا ده مش مفصل عند القصاص. فهنا يأتي بقى في الجنايات طبعا لها تفصيل ليس محلها الآن، هذا يبين لك بأنه الضرار منهين عنه، إنك تزيد الضرر بضرر تقابله بضرر. تفضل. في الشفعة لو استأذن هو شريكه وهو ما هوش فلوس مثلا يشتري النصيب بتاعه، بس الشريك اللي بعده ده هيضره مثلا سيء الخلق أو ما ملوش، ما لما ما هوش فلوس خلاص سقط حقه، هو حقه انه يدفع لانه لا يضر بالتاني ايضا، يريد ان يفترض ان الثاني يريد يبيع نصيبه فليش يضره ويقول له لا انا ما معيش فلوس انتظرني، لا هو يريد ان يبيع نصيبه ويقول يستفيد بالمال، فلا ضرر ولا ضرار ايضا. هو الشرع اعطاه الحق في الشفعة انه لو معه المال يشتري، وطبعا في شروط في الباب ده، باب الشفعة في الفقه يعني ليس معنا الان. طيب ندخل القاعدة الفرعية، الضرر يدفع او يرفع بقدر الامكان. يعني هنا الضرر لابد أن يرفع شرعا أو يدفع شرعا، وإن أمكن دفعه بدون ضرر أصلا فهذا الأصل، هذا هو الأصل أن يدفع الضرر بدون ضرر. لكن هنا القاعدة هذه الضرر يدفع بقدر الإمكان، العلماء وضعوها على حالتين. الحالة الأولى إن الضرر يدفع بقدر الإمكان قبل وقوعه، يعني إن استطعت أن تدفع الضرر قبل وقوعه، بمعنى بأن للولي الأمر، للحاكم، لولي حتى في بيتي، لأي أحد مسؤول، إن استطاع أن يكون عنده أساليب يدفع بها الضرر من باب الوقاية قبل أن يقع، فهذا حالة من حالات القاعدة. ثم الحالة الثانية إذا وقع الضرر فيدفع بقدر الإمكان، يعني بعد أن يقع يدفع بقدر الإمكان بأي قدرة من يستطيع أن يدفع بها الضرر فيدفعه بها. طبعا ستقيد بقواعد أخرى بعدين، أنه لا يدفع الضرر الأشد بضرر أشد منه لكن يدفع بضرر أقل منه. لكن أصل هذه القاعدة اللي هي مسألة أن الضرر يدفع بقدر الإمكان سواء في الوقاية أو بعد وقوعه، آية قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فجاء هنا الإعداد، والإعداد هنا لدفع الضرر الذي قد يقع على المسلمين، سواء كان طبعا في مسألة الجهاد الطلب أو جهاد الدفع على النوعين، لكن منها الآن أنه الإعداد هنا كما جاء في الآية ليكون في قوة لأهل الإسلام فيمنع من التجرؤ الكفار عليه أصالة. فقالوا هذا دليل القاعدة، الضرر يدفع بقدر الإمكان. لذلك قال العلماء هذه قاعدة تطبق في المصالح العامة والمصالح الخاصة. المصالح العامة وتشريع الجهاد أصلا، الجهاد شرع لدفع ضرر الأعداء، لو قلنا أن في جهاد دفع وفي جهاد طلب، جهاد الطلب اللي هو نشر الدين ودخل الناس في دين الله عز وجل، وجهاد الدفع اللي هو دفع ضرر الأعداء. فقالوا هنا من هذه القاعدة أيضا أنه شرع الجهاد لدفع الضرر، لذلك ما كان يحتاج إليه لدفع هذا الضرر من أسباب وإعداد ووسائل تفعل ذلك. أيضا قالوا من باب الوقاية نصب القضاة والآئمة، يعني أن يكون هناك قضاة ومحاكم وإفتاء وغير ذلك لمنع الضرر عن الأمة حتى تقام الحدود وتمنع الجرائم ويمنع الفساد الذي يستشري بين الناس. فجاء هنا أن أنت عشان حتى تمنع ذلك لابد تنصب، يكون عندك قضاة ويكون عندك أئمة موجودة ويكون تراعي أمن وأمان الناس والحكم بين الناس، فهذا يمنع وقوع الضرر أصالة. أيضا منها أيضا تحصل شرع الحجر على السفيه، السفيه اللي عنده أموال وينفق بدون ضبط، فجاء سواء كان رجل مثلا وصل لا يعقل كثيرا أو عنده سفه في التعامل، لأقربائه أو من معه يرفع أمره للقاضي، فالقاضي يحجر عليه، والأصل إن ماله حر ملكه، لكن هنا وجاء الحجر على السفيه لدفع الضرر الذي قد يسببه سوء تصرفه في الأموال. لذلك قالوا هنا الضرر يدفع بقدر الإمكان من هذه أيضا. وأيضا رجل مثلا يشارك رجل على أرض، وأحد الشركاء يريد يبني الأرض والثاني لا يريد أن يبني الأرض، فهنا قالوا أو واحد مثلا وصي على يتيم، أو واحد ماسك وقف والأرض لا تقسم، فقالوا يجبر الشريك على العمارة، يعني يعيش على أنه يعمر، يجبر على ذلك حتى لا يضر بمال اليتيم أو بمال الوقف وغير ذلك، لأن لو ترك الأرض كده خرابا لا يستنفع بها، فيها ضرر، ومصالح المسلمين أو الأيتام تقدم. فهنا يجبر لو في واحد شريك مشارك مثلا اليتامى، أو مشارك الناس عندها أوقاف نصف البيت أرض وهو لا يريد أن يبني، فقالوا إن كان عنده مال يجبر على العمارة حتى لا يسبب ضرر لباقي الناس. من أيضا أن ولي الأمر لو كان في زمن المخمصة، أو نقول في زمن المجاعة، أو في زمن مثلا في شدة في نقص بعض السلع، وبعض الناس عندهم سلع تخزين يخزنون السلع، فلولي الأمر أن يكره الناس على بيع هذه السلع لغيرهم عند الضرورة. يعني واحد عنده طعام مخزن أرز بكميات أطنان، مش احتكار بتكلم، لكن عنده تخزين، عنده مال واشترى، وغيره غيره ناس عندهم أموال اشتروا، وجاء وقت إن ما في أصلا حبة أرز موجودة، ما في خبز، وناس عندهم مخزن يزيد عن الحاجة، مع إن يملكه، والأصل إن الشرع جاء بحفظ الأموال، لكن قالوا هنا في ضرر واقع على الناس بعدم وجود هذه السلعة الآن موجودة محفوظة عند الناس بكميات كبيرة، فلولي الأمر أن يكرههم على البيع بقيمة المثل، يعني ما يأخذها هكذا منهم لا، لكن يكرههم على بيع هذه السلعة بقيمة المثل عند ضرورة الناس لذلك، ولابد يكون في تحقق الضرورة. انتبهوا لأن المسألة فيها ضوابط، لأن الأصل لا أحد يتعدى على مال أحد، ولا لولي الأمر له أن يتعدى على مال أحد الناس من المسلمين، ده حقه، لكن هنا إن كان في مصلحة عامة وضرر يصيب الناس وهو سيعطى حقه، لأنه سيبيع السلعة لكن بثمن المثل، لكن هنا الذي نقوله بأنه لولي الأمر أن يكرههم على ذلك، يجبرهم على بيع هذه السلع بثمن المثل. كذلك أيضا إذا مثلا الناس احتاجوا لصنعة معينة، صنعة مش موجودة، أو امتنع الناس عن أن هم يعني يكونوا أصحاب هذه الصنعة أو الحرفة أو الفلاحة، مثلا الناس امتنعوا أن هم يزرعوا الأراضي يفلحون في الأراضي، أو يكون نساج اللي هو في الأقمشة أو بناي مثلا، وأصبح الناس يمتنعون عن ذلك، لولي الأمر أن يجبر بعض الناس على أن يعملون هذه العمل، أو الذي كان يعمله وامتنع عنه أن يجبره أن يعمل ويعوضه بعوض المثل، ليش؟ لحاجة الأمة على مثل هذه الصنعة أو الحرفة أو غير ذلك، لأن هذا يدخل تحت أيضا الضرر يرفع بقدر الإمكان أو يدفع بقدر الإمكان. كان في سؤال عنك ولا؟ لا لا مش في الضرر، هي لها طريقة اخر بس اتركها لان مش مسألة الضرر، انت دي مسألة الحاجة، ممكن حاجة الناس وحاجة الأمة للعلماء إلى غير ذلك، ممكن تنزل حاجة تنزل منزلة الضرورة في مسألة أخرى، مش الضرر هنا، فتجبره بقى وتفرغه على أنه يصبح في حقه الآن إن لابد يكمل. القاعدة الثانية التي معنا فرعية عن القاعدة الأصلية، الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. وهذه قريبة شوية من لما تكلمنا عنه على أنه الضرر قلنا لابد يرفع، والقاعدة التي قبلها الضرر يرفع، لكن هنا تقييد لهذا الضرر الذي يرفع، أن الضرر لا يزال نعم بالضرر. حمكم الله. ولا يعني مسائل كثيرة تنحاول يعني نبين ما نستطيع منها أن الضرر لا يزال بالضرر. مثلا رجل في مهلكة الآن، يعني هو ما عنده أكل، قد يموت جوعا، وهم اثنين، هو ما عنده مال يأكل يشتري به طعام ويأكل، والثاني أيضا في مهلكة مثله لكن عنده مال. فقالوا هنا ولا يريد أن يرفع الضرر عن نفسه بأنه لابد يحيى فيأكل، لا يجوز له أن يأخذ مال محتاج مثله، هما الاثنين في حاجة ويحتاجون للطعام، لكن هذا ليس معه مال وهذا معه مال. فقالوا هنا الضرر لا يزال بضرر، لا يجوز له أن يتعدى على صاحبه الذي هو محتاج مثله ويأخذ ماله ليشتري به لنفسه يأكل، لأن الضرر لا يزال بضرر، هو في نفس المسألة معه. كما لا يجوز أن يكره المرء على قتل أحد فيقتله، أخذناها هذه من قبل، يعني لا يجوز من أكره بالقتل أن يقتل. طبعا في تقييدات إذا كان المقتول مسلما، لكن خلينا الآن نقود على هذه. فقالوا هنا ليش؟ لأن الضرر لا يزال بضرر، أنت لا تكره على القتل فتقتل الأخ المسلم أيضا، فهنا الضرر لا يزال بضرر. أيضا لو كان يعني فقير أخ مثلا، لو قلنا أو نقول أب، خلينا نقول عشان نقول أصل مسألة النفقة، بين وجوب النفقة فيها خلاف بين الفقهاء، فخلينا نأخذ بمن يرى بوجوب النفقة على الأب على الأبناء، وهذه متفق عليها لأن في توسع في المسألة. بعض كالأحناف يرون بأن الأقرباء صلة الأرحام يجب النفقة بعضهم على بعض، لكن هنا لو خدنا هذا المثال بشرط أن يكون غنيا، بشرط أن يكون غنيا، إذن لا تفرض النفقة للفقير على قريبه إن كان فقيرا مثله، لا تأتي لأحد حتى الأب، الأب لو كان فقيرا والابن أيضا فقير، فلا يأتي قاضي مثلا أو أحد يفرض على الأب أن ينفق على الابن وهو فقير مثله، لأن الضرر لا يزال بضرر، الضرر لا يزال بضرر، فكيف تفرض عليه أن ينفق على أبنائه وهو مثلهم فقير أصالة. كذلك لو واحد اشترى مثلا سيارة مشتري وحدث بعد شراء للسيارة عيب في السيارة عند المشتري نفسه، وبعد ان تملكها واخذها فحدث عيب في السيارة، لكن بعد ان مشى بالسيارة وجد عيب قديم في السيارة، يعني عرف ان الموتور في شيء بعد ان قد اصاب مثلا عيب في الشاسية عنده، هو عمل حادث والشاسية حصل في شيء، بعدها تبين له ان كان هناك عيب قديم في السياره في الموتور مثلا قبل شرائه، فاصبح في عيب قديم. وفي حاجه بترن هنا كل شويه بتهز، هو اللي هنا ده بتاع مين ده؟ مش عارف تقريبا ده تقريبا ده او شكله اسمه ايه ده، منبه، بس هو بيهز اصلا صح. طيب فنقول هنا الان اصبح في عيب قديم وجده، وعيب استحدث عند المشتري، الأصل أن المشتري له الرد بالعيب، لكن الإشكال الآن أنه لو رد السيارة بالعيب القديم فهي فيها عيب جديد، سيضر ذلك إيش بالبائع. فقالوا هنا إيش؟ الضرر لا يزال بضرر. طب إيش هنفعل؟ يرجع المشتري على البائع بأرش النقص، يعني الآن يرجع لتقدر السيارة بعد ما علم العيب القديم، هو اشتراه 100,000، لو وجد عيب قديم وثبت العيب القديم انه كان في السياره من قبل الشراء فتساوي السياره دي 90 مش 100، العيب ده ينقص القيمه، فللمشتري يعود على البائع بهذا النقص في القيمه، لكن ليس للمشتري ان يقول له انا معي الرد بالعيب فارد عليك السياره بالعيب القديم، لانه ساعتها المشتري البائع سيتضرر لان وجد عيب اخر جديد لم يكن عنده. فهنا قال القاعده الضرر لا يزال بضرر، فهنا يرجع للمسألة بنقص القيمة ولا يرد السيارة بعد ذلك أصالة. دي بقى ايه ده انا يما كده جابت يعني قال مش عاجبكم انا ساكته طب هطلع انا بقى دلوقتي نعم مش فاهم اللي هو السياره. طب انا الجزئيه اللي مش فاهمها فيه انا ماشي لا يعني مش فاهم الحكم ولا مش فاهم الحكم الادي مش فيه عيب قديم لكن المشكله ان فيه عيب استحدث في السياره. لو رجعت السيارة للبايع الأصل المشتري له رد بالعيب لكن لو رجعت هيرجع مع عيب تاني الشاسيه ده يضر بيه يتضرر بيه البايع أم لا يتضرر. فهنا الشرع منع المشتري أن يرد السيارة التي حدثت فيها عيب لكن الآن طب المشتري ليه حق اشترى السيارة واكتشف أن فيها عيب قيمة السيارة بهذا العيب أقل من قيمتها لما اشتراها للمشترى على عدم وجود هذا العيب فيقال له الشرع يقول ايش نحسب الفرق بين قيمة السيارة بدون العيب وقيمة السيارة بالعيب والفرق تأخذه يعني يرجع على البايع بالفرق قيمة لكن ما يرجع السيارة والسبب ان الضرر هو تضرر المشتري لكن الضرر لا يزال بضرر اخر على البائع ممكن يكون ضرر اكثر لانه هترجع له السيارة بعيب جديد كمان اصلا تاني فهمت؟ يعني ما يصلحش يا شيخنا اللي هو عمله ويرجع له العربية لا ما يصلحش ياخد فرق الضرر اللي هو خده إلا بقى لو كانت المسألة يسيرة حاجة كده بتتفك وتتركب مش مؤثرة دي بقى حاجة فتوى فيها لكن هي الأصل إنه لا يلزم بالرد بسبب العيب الجديد لأن البايع هنا خلاص بقى أصبح في عيب مسجل يعني عليها شيخنا ما ينفعش شيخنا تبقى العكس بحيث مثلا إن هو يرجع السيارة يرجع له الفلوس هو يديله حق اللي هو أفسده لا دي ستأتي في مسألة أخرى قاعدة تانية أخف الضررين يعني مثلا غير دي بمعنى واحد مثلا اشترى أرض وبعد ما اشترى الأرض وبنى عرف أن الأرض دي كانت مخصوبة فرجع صاحب الأرض الأصلي ظهر اللي غصبت منه الأرض يعني واحد غصب من واحد أرض وراح واخدها بيعها لواحد الراجل اشترى ولا يعلم وبعد ما اشترى بنى بنايه جيت طلع الرجل الغصب من الأرض ظهر واستطاع أن يصل وقال الأرض دي حقي لكن في الآن عمارة موجودة فهنا فيه بقى المسألة تقديرية قالوا ننظر قيمة الأرض وقيمة البناء لو قيمة البناء أعلى من قيمة الأرض يعوض صاحب الأرض المختصبة والمشتري يظل ملكه معه خلاص بالأرض بالبناء ولو قالوا لا الأرض أقوى أعلى طرد بنى غرفتين قيمة الأرض أكبر من قيمة البناء فهنا قالوا أن ترجع الأرض للمالك ويدفع ثمن البناء للمشتري وهذه ثلاثة في قاعدة معنا أصنع إستاء على المسرات عشان هو لما المسرات لما يعني خد مثلا البقرة أو الإبل ودهك عليه أصلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرر اللي هو يرجع فهو أصلا أصلا شيخنا أصلا هو اصلا يعني لو هو عارف العيب بس ده اسمع الفرق لان المصرة ما فيش فيه عيب جديد احنا مشكلتنا هنا ان السيارة احدث فيها عيبا جديدا فلو رجعت للبائع البائع كده رجعت له السيارة بعيب جديد ينقص من قيمتها وهو متضرر لذلك هو ليش مناسبتها للقاعدة اللي معانا الضرر لا يزال بضرر لانك انت سترفع الضرر لكن ستؤدي لضرر اخر للبائع هو البائع ملوش علاقة بالمشتري انه عمل حادث واتلف جزء من السيارة فأنت ستضر أيضا بالبائع فقالوا هنا لا يرفع لكن يعوض المشتري وانتهت المسألة. طيب نأخذ قاعدة أخرى هي عد يعني هي أكثر من المسمى سنجمع المسميات لكنها كأنها قاعدة واحدة منها تختلف في بعض كتب الفقه يعني في القواعد الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف هذه أحد التسميات الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف وأيضا يختار أهون الشرين أو أخف الضررين هذا اسم ثاني أو إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها بارتكاب أخفهما. هذا اسم ثالث لنفس، يعني كلهم يشتركون في المعنى واحد. الرابع إذا اجتمع ضرر ضرران أسقط الأصغر للأكبر، أو أسقط الأصغر للأكبر. إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر. كل المسميات لهذه القواعد الأربع هي متحدة في المعنى، هي الصياغة فقط تختلف لكن هي اتحاد في المعنى. وهي تقوم على إيش؟ لو في إذا دار الأمر بين ضررين أحدهما أشد والثاني أخف، نعم يرتكب الأخف ويدفع به الأشد. يعني تاني، إذا دار الأمر بين ضررين أحدهما أشد من الآخر يتحمل الضرر الأخف ولا يتحمل الضرر الأشد. وهذه القاعدة لها أدلة من الشرع، قاعدة مهمة جدا على الفكرة، هذه من مقاصد الشريعة، من أهم القواعد، تطبق في أشياء كثيرة، ومن القواعد التي يعني تدخل في السياسة الشرعية، وتدخل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتدخل في النصيحة، تدخل في أمور كثيرة جدا. لذلك الاستدلال على هذه القاعدة جاء من قصة صلح الحديبية. تعلمون طبعا قصة صلح الحديبية، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح قريش على أن من جاء من أهل مكة مسلما رده إليهم، ومن راح من المسلمين إليهم لا يردونه. وهذه مسألة كانت شديدة على الصحابة وأكثرهم على عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما يعني قال على ما نرضى الضيم في ديننا وقد أعزنا الله عز وجل بالإسلام، وذهب إلى النبي وتكلمه فقال إني رسول الله لن ضيع له الله، وذهب إلى أبي بكر فقال له مثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر حتى بعد ذلك قال وقد استغفرت وعملت أعمالا كثيرة لهذا اليوم، لأنه ما كان متصور له لماذا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح صلى الله عليه وسلم. لكن الناظر في قبول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصلح بأنه دفع مفسدة أعظم بقبوله، لأن لا شك نعم لماذا يرجع المسلم بعد أن يسلم، أو لو جاءه المسلم من قريش يرده، وإذا جاء المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى قريش، هذا أمر ليس بالهين يعني. لكن هل تدري أحد فيكم يعرف السبب الذي قبل فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية؟ هذه قصة مشهورة جدا، وإحنا كلنا عارفين قصة عمر إنه ما قبل وذهب، صحيح كل عارف قصة عمر، لكن ما الذي ما الحكمة في النبي صلى الله عليه وسلم رضي بهذا الصلح أو قبل هذا الصلح؟ هنا اثنين، أنا عايز أشوف بس حد عارف ولا ثلاثة أربعة. تعديتك ولا أنت افتكرت دلوقتي؟ خمسة. طب اتفضل. قال نفسنا أنا رسول الله ولست عصيم، يعني الأمر التسليم الله زي الأمر أمر نفسنا بذلك. ماشي أمر ليه؟ لا في حكمة، في علة، ده في آيات نزلت. لا ما فيش. لا في آيات نزلت. يا جت كده عامل. تفضل. مين اللي هنا كان رافع ولا كله نازل دلوقتي خلاص؟ كله نازل هنا؟ تقول امر الوحي يعني. لا غير الوحي، انت عندك ايه؟ اليمن جانب مكة وينظر لبيت القبائل. لا انتوا بتقراوش في التفسير بين عليكم. لا ده في حد هناك، تفضل. باب الدعوة قبل. لا انتوا فاهمين كانت ايش الصلح؟ كان الصلح ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بالصلح ان ايه؟ طيب ما خلينا انه يجتنب القتال. ايه انا معاهم انه يجتنب القتال وكده كده هيفتح عشان ربنا عز وجل اراه في المنام. لا ده نزلت الايات تبين ذلك. قول. مفيش حد بيجيب. ايه اقول انت ايش الرؤية؟ لا لا لا ايوه ما يقضوش المسلمين اللي داخلين. كان في مسلمين في مكه مالهم؟ المسلمين اللي ما عرفوش يصلوا كانوا هيقضوا وهم ما يعرفوش. احسنت بارك الله. ايش الايات بقى اللي نزلت؟ لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم. فهذه هو جاء هنا لان كان هناك ضعفاء في مكه من اهل الاسلام وكانوا خاملين يعني ايش ما يعلنوا. فاراد الشرع ان يحافظ على هؤلاء بالا يطؤوهم اهل الاسلام لما دخلوهم او يخرج. بالعكس ده هو مكن لهم هذه اول شيء حتى لا يدخلوا فيقتلوهم ويطؤوهم. وهذه الايات جاءت بالايات. الامر الثاني ان بهذا الصلح اصبح المسلمين في مكه مستأمنون بنص الصلح. يعني ما احد يتعرض لهم لكن يظلوا في مكه. لو ذهبوا للنبي يرجعوا لكن هم الان رفع عنهم الشده التي كانت موجوده. فكان في مفسد عظيم في مصلحه عظيمه جدا من ذلك في هذا الوقت. ولانه بقى اتماما اللي انتم قلتوه بان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم انه ستفتح بعد ذلك مكه وسيرفع هذا عن الذين هم اهل الاستضعاف فأخر ذلك نعم نصا لكن الصلح أصلا كان بسبب هذه الآيات الذي قال الشرع عرف الله عز وجل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أو النبي طبعا علم بوحي بأنه هذا ليحمي بعض المستضعفين المسلمين في مكة. بل بعد ذلك هم استطاعوا على الأقل يعني أمنوا على أنفسهم بمنص الصلح الذي كان بين المشركين وبكان النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هنا اعتبر أن ذلك هذا مصلحة أعظم أو هذا ضرر أعظم الذي قد يصيب أهل المستضعفين من المسلمين في مكة فدفع الضرر الأعظم بهذا الصلح على أنه سيأتي الفتح بعد ذلك من الله عز وجل وقد فتحت مكة بعد ذلك. هذا الأول. هذا الدليل الأول على هذه القاعدة. والدليل الثاني من قوله تعالى أيضا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهل منه أكبر عند الله. ثم قال سبحانه وتعالى والفتنة أكبر من القتل. يعني كل هذا عظيم جدا عن الشهر الحرام. قتال في الشهر الحرام نعم لأنه في لأنه صد عن هم يصدون عن سبيل الله ويكفرون بالله ويصدون عن المسجد الحرام. فكل ذلك مفسدة أهل الشرك من الكفر ويدخل أو السبيل اللي يدخلوا إلى الإسلام والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. لكن وفتنة المؤمنين بالسعي لإرجاعهم إلى الشرك كل هذا أعظم من مفسدة قتال المشركين في الشهر الحرام. وهذه فاحتملت أخف المفسدتين لدفع أعظمهما وهي كما قال صلى الله عليه وسلم كان أو كما جاء عن العلماء يختار أهون الشرين أو يجوز ارتكاب المفسدة الصغرى بالمفسدة الأعلى أيضا. ومنها أيضا فقهيا القتال في الشهر الحرام عظيم. فمنعوا عن القتال في الشهر الحرام مع أن كان القتال هذا كان ممكن يؤدي إلى إخراج المشركين وكانوا يصدون عن المسجد الحرام وكانوا يفتنون المسلمين وكانوا كل هذا ومع ذلك منع القتال في الشهر الحرام لتعظيم هذا. القتال في الشهر الحرام أعظم ضررا. أعظم ضررا فمنع لذلك وقتها لما نزل. بعد ذلك طبعا أصبح المسألة فيها نسخ بعد ذلك. من أيضا حديث العربي الذي بال في المسجد. أنا أريد لكم لتستدلون منها الأعربي الذي بال في المسجد. تعلمون قصة العربي الذي بال في المسجد؟ فالنبي سأل مش عارف أنا أستاذة ولا الأستاذ اللي فاتح الميكروفون نعم الأعرابي الذي بال في المسجد هذا دليل على هذه القاعدة. هو في حد فاتح الأستاذ الميكروفون مفتوح عند الأستاذة هند تقريبا أو بيفتح ويغلق كل شوية. ترك العربي ترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تنتشر النجاسة في المسجد تكون النجاسة مجمعة في مكان معين وتاني حاجة لا تضر به صحيح. أحسنت. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تظلموه قال لا تفسدوا عليه بوله. فالعلماء قالوا طب يعني ده في المسجد وان صحابه هم يفتكوا به، فهو نظر لمصلحه ليه ضرر، ضرر اولا انه يقطع عليه ممكن يصيبه باذى، الضرر الثاني لو هم به ممكن ينتشر الامر في النجاسه، فقال فهنا ايش ترك ويفعل ذلك لانه ايش دفع الضرر الاعظم بضرر اقل، فاستدلوا على ذلك من هذا الحديث. ايضا استدلوا على ان الاصل في النميمه ايش محرمه، صحيح الأصل في النميمة محرمة، مفسدتها عظيمة جدا، لكن قد تأتي جائزة أو مأمور بها، ومنها استدلوا من قوله تعالى على الرجل الذي جاء ينبه أو يحذر موسى عليه السلام، لما قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلون، هو سمع طبعا اللي بيفعلوه وهذه سيد عارف ممكن تحط دم حتى لو طلع صوته خلاص خلاص التصالح. ف هو في ميكروفون اصلا هنا اصلا في ميكروفون محطوط هنا خلاص. فقلنا هنا الرجل جاء مع ان النميمه اصلا فيها حرام لانه سمع الناس يتكلمون، لكنه لانه اراد ان يحذر موسى عليه السلام وهذا من من من مما كانوا سيفتكون به، فجاء الشرع هنا بجواز او مصلحه النميمه، بل قد تكون جائزه بل قد يكون مامور بها ان كان فيها المصلحه اعظم من ذلك، وهذه ايضا من الايه قد استدل بها. كل هذه ادله على هذه القاعده بان الضرر إذا تعارض الضرران أو يعني شرين يدفع الشر الأعظم أو الضرر الأعظم بالضرر الأقل. أحسنت، نعم، لولا أن قومك حديث عهد، أنا كنت أقول بس يعني مررت علينا، أنا بعهد بكفر لا هدمت الكعبة وبنيتها على أصول قواعد إبراهيم أو قواعد إبراهيم. نعم جزاك الله خير. طيب هذه أدلة على القاعدة، نأخذ بعض التطبيقات عليها. قالوا يجوز للقاضي أن يحبس الأب لو امتنع عن الإنفاق عن ولده بخلاف الدين، لو كان على الولد دين لا يلزم الأب بسداد دين ولده لا يحبس، لكن يحبس إذا كان موسرا على إذا امتنع عن الإنفاق، مع أن في ضررين يعني حبس الأب ليس بالأمر الهين أن ابن يحبس أبيه أباه يحبس الابن أباه، لكنه هنا للضرر الأعظم لأن النفقة الرجل ما الولد لا يأتي شيء يأكله أو يطعمه والأب موسر، فقالوا هنا يعني طبعا لا شك بأن حبس الأب من باب الإيش، لو قلنا عدم البر هنقول من باب العقوق، لكن هنا حبس بأمر شرعي لأن الأب الموسر ملزم بالنفقة على الابن، فلو امتنع الأب الموسر للقاضي أن يحبسه وفيه ضرر، نعم أن الابن يحبس الأب، لكن هنا دفع الضرر الأعظم بضرر أقل بأنه يحتاج إلى النفقة وإلى المال ينفق وهيتخذ من مال الأب، ما هو يحبس تعزيرا لغاية ما ينفق، ما هو برضو المسألة مش هيودوه يعني ورا الشمس، هو بياخدوه يحبسوه يعني تعزير عشان إيش ينفق، وإلا لو امتنع أيضا ممكن القاضي يأخذ من ماله وينفق على الولد، لكن هو بيبقى باب الحبس التعزيري إن هو حتى يفيق يعني ويرجع وينفق. نعم أيضا منها رجل مثلا اغتصب مثلا طن حديد من اللي بيماول مقاول مثلا أخذ طن من الحديد من الأسمنت وأخذه غصبا بأي طريقة ثم أخذه وبنى به بيتا له، الآن طيب الآن دخل في البيت الحديد هذا المغصوب والأصل أن الغصب لابد يرجع لصاحبه، فأصبح الآن عندنا بيت وداخل فيه حديد مغصوب أو أسمنت مغصوب أو خشب أي يعني أخذ خشبا ووضعه في البيت، فهنا النظر إيش بيقول الآن، المفترض أن الرجل الحديد هذا هيشق السقف ويأخذ الحديد، فقالوا النظر إذا كانت قيمة البناء أكثر خلاص يتملك الذي غصب هذا الحديد بالقيمة ويرد القيمة لصاحبه، وإن كانت قيمة الحديد أكثر من قيمة البناء يظل حق الحديد لصاحبه الآن، ويخير بقى مسألة قضاء إما أنه يدفع ثمن البناء ويأخذ الكل أو قد يكون فيها نظر إلى مسألة الهدم وقيمة الهدم، هذه مسألة تحتاج لتفصيل. لكن هو الشاهد في القاعدة التي معنا الآن أن هنا ينظر لو كان قيمة الشيء اللي اغتصب قليل بالنسبة للشيء الذي استخدم فيه، فهنا يدفع قيمته حتى يدفع الضرر الأقل بالضرر الأعظم، حتى لا يفسد أيضا أهلاء ضياع أموال المسلمين. أيضا هذه ليست من الشرع، يعني مش يقول له هد البيت عشان تعطيله مثلا طن حديد، فيهد بيت ثمنه مثلا مليون على انا ما اعرفش ثمن الاسعار ايه، لكن المهم على شويه حديد بكذا. لا، يقال له هنا الان الضرر الاقل يدفع بالضرر الاعظم او العكس اصالت. وايضا مثلا لو اخذ ارض وغرسها شجر، اغتصب ارض وراح مزارعها شجر والشجر يثمر اصالت، قالوا لو قيمه الارض اكثر يبقى يقلع الشجر ويرد الارض لانه غاصب هو يتحمل، لكن لو قيمة الشجر وثمار وأكثر يبقى هنا يقيم الأرض وتدفع لصاحبها. وهذه كلها ترجع لمسألة دفع الضرر الأعظم بالضرر الأقل. أو مثلا واحد عنده دجاجة بيربي دجاج، والدجاجة راحت لقطة خاتم ألماز بلعته، قاعد تجيب دجاجة جنب خاتم ألماز ازاي ما اعرفش، او اجيب لك ذهب، المهم يعني ان ايه في البيت، وسرحت الدجاجة راحت لقطة خاتم فيه ألماز او ذهب او شيء وبلعته. طب الدجاجة بتاعت فلان والخاتم بتاع واحد تاني فلان، هو عايز الخاتم، هيدبح الدجاجة ياخد الخاتم، ولا راجل صاحب الدجاجة يقول له كم قيمة الخاتم واديك قيمته وسيب لي الدجاجة انا عايز الدجاجة دي متفائل بيها خيرا تجيب لي دجاج كتير بعد كده وبيض. هو ينظر لقيمة اللؤلؤة او الخاتم اللي خدته. طبعا اكيد الدجاجة الان ما وصلتش للخاتم يعني، لكن ممكن تبلع حاجة اقل من ذلك، فص مثلا اي شيء يعني. يقول ينظر الان الى القيمة، صاحب القيمة الاقل هو لا يتحمل الان يعني يعوض، لو كان الفصل ده غالي يبقى خلاص الان ياخد الدجاجة الرجل يذبحها بقى يكلها المهم ويطلع ويدفع له ثمنها. لو الشيء اللي بلعته الدجاجة اقل من قيمة الدجاجة فيعوض صاحب الدجاجة الرجل بما ايش هذا الامر. وايضا عندهم مثال اخر بس ما تضحكوا فيه كثيرا، تجد كتب الفقه لو البقرة ادخلت رأسها مثلا في زير او في شيء حلة كبيرة وراح الدكرة مش عارفة تخرج، والحلة دي مش صاحبها صاحب البقرة، دي صاحب صاحب واحد مالك آخر الآن، فعندنا تنازع الآن في البقرة إيش يفعل فيها؟ البقرة هتطلع رأسها إزاي؟ نكسر الزير ولا نذبح البقرة؟ فهم هنا قالوا ينظر طبعا إلى الضرر الأخف والأعظم، فقالوا هنا إن كانت طبعا هو الشافعية تفقها يقولوا لا الأول ننظر هو صاحب البقرة فرط في حفظ البقرة وسابها تروح ناحية الزير فدخلت رأسها في الزير، ولا صاحب البقرة كان حافظ البقرة ويفرط فيها. طبعا بقول شفعية تحيزا بس يعني، لكن ولا شيء، فيفرقون في ذلك الفقهاء حتى يقولوا هو أصلا ضامن ولا مش ضامن، لأن لكن ممكن تقول ليس بضامن. المهم عشان لا أدخلكم في هذه المتاهات فقهية نحن في القواعد، يعني أنه هو ينظر إلى القيمة الأقل في ذلك يعوض فيها صاحبها ويدفع الضرر الأكبر بالضرر الأقل. حتى يعني ممكن منها أيضا أحيانا بيوقع واحد معاه مثلا شيء قيم جدا ووقع في محبرة، ودي موجودة أيضا في كثير في الأمثلة عند الفقهاء، يعني وقعت مثلا يقال إيش جنيه ذهب أو ربع جنيه ذهب وراح واقع في محبرة، محبرة اللي هي بتبقى قليلة جدا يوضع فيها الريشة أو شيء تخرج، عشان يخرج الجنيه الذهب ده لابد أن تتلف المحبرة أيضا ولن تخرج إلا بالتكسير. فهنا أيضا يعني يدفع الضرر، الجنيه الذهب أكيد يعني أعظم أجرا أو أقوى، فهنا اضطر أن يكسر المحبرة يدفع قيمتها للرجل أيضا بذلك. هذه كله في دفع الضرر الأقل بالضرر الأقل. أيضا من مسائل هامة في السياسة الشرعية لو أحاط الكفار بالمسلمين ولا يستطيع المسلمون أن يقاوموا الكفار، فقال الفقهاء جاز دفع المال إليهم، يعني المسلم يدفع مال للكافر كأنه جزية العكس. نعم، وهذه طبعا حالات خاصة. ليش قال أحاط الكفار بالمسلمين وليس لهم قدرة على المقاومة، فجاز دفع المال لهم حتى لا يستبيحوا دماء المسلمين ويقتلونهم أيضا، بل قالوا يجوز أيضا استنقاذ الأسرى منهم بدفع الأموال إذا لا يمكن غير ذلك، يعطوهم أموال ويأخذوا أسرى المسلمين منهم. قالوا لأن مفسدة بقاء الأسرى عند الكفار أعظم بكثير من دفع المال، اللي طبعا الإشكال في دفع المال إيه؟ أن الكافر سيتقوى بالمال، بل ممكن يطلب مال، يطلب سلاح، يطلب شيء هيتقوى به، لكن هنا قالوا المفسدة الأعظم أنك تترك المسلم عند الكافر، والإسلام يعلى ولا يعلى عليه، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهنا قالوا ناس المفسدة هنا أعظم، فيحمى أسار المسلمين أو يعوضوا بيدفع مال الكفار ويحرروا من ذلك. وأيضا في المقاومة إن لم تستطع، وهذه أيضا يعني كالقصة لابن تيمية مشهورة لما كان على أسوار ما أدري كانت الشام وكان معه أصحابه ويعني يلتفون حوله تلاميذه، فرأوا أحد بعض التتار يشربون الخمر يعني حتى أنهم بدأوا في الثمالة في السكر، فأرادوا أن يذهبوا إليهم، أمر معروف أنها منكر، طلاب علم وتلاميذ مع شيخ ابن تيمية يعني على أنهم ينكرون عليهم، كان في وقت يعني علو التتار بقى في فابن تيمية أشار لهم قفوا ما تذهبوا، فاستعجبوا كيف الإمام ابن تيمية اللي بيتكلم في هذه المسائل كلها، وقال لهم قال هؤلاء إن أفاقوا دخلوا المدينة فسرقوا الأموال واغتصبوا النساء وقتلوا، فاتركوهم فيما هم فيه لأن يعني ما هنا ما فيش أمر معروف أنها منكر، اتركوا هنا الضرر الذي هذا أقل من الضرر الأعظم من دخلوا المدينة سيستبيحون أمور، فاتركوهم فيما يفعلونه من منكر أقل الآن. وهذا فقه، هذه سياسة شرعية وفقه تحتاج إلى عالم يعني يطبق، ليست المسألة حفظ مسائل، لكن قلت أن في هذه القواعد التي معنا أيضا فيها باب كبير جدا، باب السياسة الشرعية وأبواب أخرى يستخدمها العلماء والفقهاء في ذلك أيضا. من ذلك أيضا جوز الشرع جواز الخلع في الحيض، تعلمون ان الطلاق في الحيض منهي عنه بدعي، منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما لما امر ابن عمر ان يراجعها وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فالمتفق عليه بان الطلاق في الحيض يحرم، لكن الخلاف في وقوعه ام لا، والجمهور على وقوع الطلاق في الحيض المذاهب الاربعه خلافا لابن تيميه الذي يرى بعدم الوقوع، وليس مبحثنا في المساله هذه في الوقوع، مبحثنا بان ان جاء النهي عن الطلاق في الحيض العله ايش فيها؟ حد يعلم العله في النهي عن ايش الضرر؟ تطويل العده، نعم تطويل العده عليه، لان هذا الجزء مش محسوب وهي في حكم المطلقه، فتطويل العده فجاء النهي عن ذلك. قالوا في الخلع يجوز الخلع في الحيض، لا يحرم الخلع في الحيض بخلاف الطلاق. قالوا ليش المرأة تريد ليش تختلع؟ تريد تنفك، يعني هي ما تريد الرجل تنفك منه، فقالوا إنقاذ المرأة منه مقدم على مفسدة تطويل العدة، هو لا شك أن العدة ستطول في الخلع أيضا، لأن هي تنتظر لما تطهر ثم تحسب العدة، ولو كان على خلاف حيضة واحدة والراجح أم ثلاث حيضات على المطلق. لكن هنا قالوا طب الحيض في الخلع، قالوا لا يجوز الخلع في الحيض، قالوا لأن هي أصلا تريد تنفك منه، هي ما طلبت الخلع إلا هي عندها ضرر أو شيء وهو رافض الطلاق فأرادت تختلع منه، فقالوا إنقاذها منه مقدم على مفسدة تطويل العدة عليها، وهذا دفع ضرر أكبر بضرر أقل. قالوا أيضا لو رجل مضطر أنه يأكل يعني ما عنده شيء غير الميتة، طب وما وجد إلا ميتة وطعام ليس بميتة لكن ليس له لغيره، طعام لواحد غائب تركه وهيجي، فبقى الآن مخير بين طعام يأكل من طعام الميتة أم يأكل من طعام الغائب، ما رأيكم؟ لو نرفع نأكل من طعام الميتة أم يأكل من طعام الغائب؟ أنا عايز حد على النت يجيبنا يجيب. مفيش حد هنا خالص. أيوة أنت. ميتة جاء النص بيها في بحليها في حال الاضطراب، أما طعام الغائب لم يأتي النص. يعني هياكل من ميتة. طيب حد عنده مخالفة؟ شيخ مخالف طبعا. لازم مخالف. يأكل ويضمر. يأكل طعام الحلال ويضمر. عشان احنا كنا خدناها قبل كده. بس هو لو عنده مخمصة يعني هيموت. والراجل صاحب الطعام ده يجي يموت بقى هو. تفصيل. هو كان جعان كان كلب. هو مش موجود. هو طعام غائب يعني غائب. لكن هل الآن هو توجيه عموما أنت. طيب في حد عنده مخالفة؟ ياكل ويدمن اخف الضررين يعني ده اخف من ان ياكل الميته في هذه الحاله. لكن لو ما فيش الاكل ده خاص باكل الميته. طب هو في قاعده شرعا انتوا اكيد خدتوها ايه؟ كلكم عملتوا كده كانكم عارف ايه. ايوه انا بحاول الله شان رفع رفع على رقبه. ايه رايك في القاعده دي؟ القاعده دي لا تنطبق في هذه الحاله. ليه بقى؟ عشان هو في هنا في اكل سليم هو يجوز ياكل ويضمن. لا هو بيتكلم في مساله تانية. هو ايه اللي خلاك تقول بان الميت ضرر؟ الميت ضرر عشان هو في بديل. حنكم لا هي اصل الميت ضرر. الميت ضرر اه هي من أصل إن فيها ضرر. نعم يرفع عنها الضرر في حالة الضرر. متى رفع الضرر؟ يعني بالضرورة الشرعية. نعم. وهو الآن في مخمصة. نعم. والشرع أباح له يأكل. نعم. صحيح؟ نعم. يبقى لو خدت القاعدة دي إذا جاء الجواز الشرعي رفع إيش؟ رفع الضرر. رفع الضرر القدري. هي ممكن ترد عليك إنك أنت اللي خلاك تروح ناحية الغائب إيش؟ إنك شايف إن الميتة مضرة. صحيح؟ فممكن هذه قاعدة تغير فكرك. هتغير ولا مش هتغير؟ لا ما انا طب اتفضل. انا اؤمن بيها القاعده. ما انا عارف انك بتؤمن. هتخليك تغير اجتهادك في هذه الحاله برضه. يعني هتقول برضه ياخد من الغائط. ده خف الضرر بالنسبه له. طيب حد عنده تغيير؟ ابو محمد في تفصيل في المساله. ايه هو التفصيل؟ الراجل صاحب الطعام لو عنده يعني لو هو عنده طعام بديل ياكل طعامه ويضمن طعامه. بس دي مش معانا خلاص دلوقتي. احنا مش عارفين حاجه. احنا الراجل قدامه ميته وطعام غائب مش يعني ماشي كلامك ده بس مش احنا عايزينه يحلها لنا كده. ميته وطعام غائب. حد عنده اختلاف عن اللي قيل؟ كل ده مختلف في الاخر خالص. ممكن ياكل الطعام بتاع الغائب لانه اقل الضررين لان الميته ممكن تضره. ما احنا قلنا هو الراجل رد عليك بقاعده عظيمه جدا. اذا جاء الجواز الشرعي رفع الضرر القدري فاصبح الان ما فيش ضرر في الميته. وانا قصدت ان انا يعني جزا الله خير واستحضرها على طول اتى بيها. طب حد عنده تاني؟ اتفضل. وقد قصه الوقت المحرمه عليكم الا ما اضطررتم اليه. طيب انا مفيش اضطرار لان الدم ان هو ياكل. لا ده مش ماله. ده الطعام ده مش ملكه. ما هو ايش؟ بتقول ايه بس؟ انا او ما رخص شرعا رفع ضرر الغالب قال الغائب أقل ضرر من الميتة. فين الغائب ويضمن الميتة لأن عنده رخصة. ممتاز. طعام الغائب تحريم ضرر صحابي. لا حاجة تانية. في حد عنده زيادة؟ طيب نقول ما احنا قلنا إذا خلاص إذا وقع إذا جاء الجواز الشرعي رفع الضرر القدري. يعني الآن لن يكون في ضرر مدام الشرع افترض إن مفيش طعام غائب وما فيش غير الميتة وهياكل منها مدام الشرع أجاز له يبقى نقول إن شاء لن يصيبه شيء. لذلك هي المسألة يعني هي محل اجتهاد. لكن هنا بناخدها من باب إيش؟ الميتة مباحة بالنص وما وطعام الغير مباح بالاجتهاد. مسألة اجتهادية. فلو رجحت هترجح ما أبيح بالنص على ما أبيح بالاجتهاد. يعني المسألة أنتوا تقولوا هذه مسألة اجتهادية. مسألة أن يأكل طعام الغائب بالقواعد اللي بنتكلم عنها. لكن الميتة أبيحة نصا. فلو أراد أن يقول أرجح ما أبيح نصا على يرجح ما أبيح اجتهادا أيضا. طيب أيضا محرم أهو وأمامه ميتة وصيد. طعام ميت محرم وهيموت خلاص من الأكل عايز يأكل. ميتة وصيد. هو أنا مش أسألكم إيش هياكل. هو هياكل الميتة. لكن ليه هياكل الميتة؟ إيش؟ لا لا لا مش سامع. ليش؟ النقص. لا مش هنا مش النقص بس. هو لو أكل الصيد هيرتكب محظورين. الصيد القتل يعني والأكل. لكن لو أكل الميتة مش هيرتكب ولا محظور. فقالوا هنا يأكل الميت. ماشي. انا بس بسرع عشان ايش يعني، ما هو ما ينفعش يصطاد، وبعد ما يصطاد ما ينفعش ياكل من اللي اصطاد منه ايضا. ماشي طيب. ايضا من هذه القاعده جواز السكوت عن انكار المنكر اذا كان يترتب على هذا الانكار ضرر اعظم، وانا مثلت لكم بقصه ابن تيميه لذلك. ولكن هو ايضا قالوا منها تفرض النفقه للفقراء على الاغنياء من الاقارب، قالوا لان ضرر الاغنياء بفرضها عليهم اخف من ضرر الفقراء. وهذا ايضا من باب دفع الضرر الاكبر بضرر الاقل. من ايضا مفسده الحدود اقامه الحدود، قالوا اقامه الحد لا شك ان قلنا فيه مفسده للذي يقام عليه، لكن هذه المصلحه الاعظم عدم تشجيع الناس على ذلك الجرائم، فبذلك تقام الحدود. ايضا قتال البغاة في ضرر في قتالهم لا شك، ولانه فيهم هم مسلمون وفي ضرر في هذا القتال، لكن ضرر قتالهم اهون من ضرر خروجهم وعبثهم بالنظام وقتلهم للمسلمين او استباحة الدماء، فدفع هنا الضرر الاعظم بالضرر الاقل. وايضا دفع الصائل، مفسدة المترتبة على دفع الصائل بقتله اخف من الضرر ببقائه واقدامه على قتل الناس واستباحة الاموال والاعراض. اصلا طيب ايش فيها؟ ماشي من عند الشباب قاعدين اهو، ما فيش حد بعديه خلاص الحمد لله. انا فرصه ان هم اخروني عشان استفرد بيهم شويه، مش انتم تعبتوا خلاص؟ طب خمس دقائق وهنقفل ان شاء الله ونتكلم عن الامتحان. جواز الاخذ الاجره، الاصل في التعاطي ايش؟ في التعاطي عدم اخذ الاجره صحيح في الاذان والاقامات وتعليم القران والفقه الى غير ذلك، لكن قالوا جواز اخذ الاجره اذا دعت الضروره لذلك في الطاعات، لأن هنا بندفع منع الناس من الإمامة أو الناس تمتنع عن الإمامة أو الأذان، فإلا إذا دفع لهم فيدفع لهم، مع أن هذا ليس الأصل لدفع المفسدة الأعظم من ترك الناس للأذان والإقامة وغير ذلك. أيضا جواز شق البطن المرأة أو الأم الميتة لإخراج الجنين منها، الأصل أن الميت له حرمة، جواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته. يعني الآن المرأة ماتت والولد حامل، ويمكن الآن لو شق البطن أن يخرج الولد حي، ولا شك أن شق بطن الميت لا يجوز إكرامه، لكنه في منفعة أو في ضرر أعظم بل ويموت الجنين عندها، فهنا ندفع هذا بهذا أصلا. أيضا آخر شيء وهذه يعني نختم بها، يجوز لولي الأمر أو الإمام إذا رأى أحد الناس عرف بأنه يعاين، يعني إيش يعاين؟ يعني عنده العين شديدة، إذا نظر بينزل بالرجل على طول، والمرأة أو المرأة تعاين يعني يعرف بإصابة الناس بالعين، قالوا يجوز له أن يجبره على الجلوس في البيت وعدم مخالطة الناس وحتى يكف أذاه عنهم، لكن يجب على ولي الأمر أن يبعث له مرتب آخر الشهر يأكل ويعيش ويجلس في بيته ويخبي عينه في الحيطة عشان ما حدش يرى أحد. نعم صدقا هذا قالوا يجب على ولي الأمر أو ينبغي إذا علم أن أحد هو ابتلي بهذه العين، إن كل ما ينظر لحاجة يعني إيش عينه بتفلق الحجر كما يقال أصالة، فضرره أشد على الناس. بل قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع أكل الثوم والبصل أن يأتي إلى المسجد حتى لا يؤذي الملائكة والناس، فهذا من هذا ضرره أشد العائن هذا أو العائن المعروف بإصابة العين، فولي الأمر أن يحبسه في البيت حتى يمنع ضرره عليه. يعني يبص على التلفزيون يعني، بس هو هيبص على اللي في التلفزيون ما نجع بيهم بقى، اللي عايز يطلع هو حر يعني هيعمل ايه بالتلفزيون يعني. لا احنا بنتكلم على أفراد الناس يعني ذلك. طيب هذا كان آخر الكلام في القواعد هذه، نقف عند هذا القدر إن شاء الله في القواعد.